السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في اللقاء الثاني من لقاءات هذه الدورة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم إن شاء الله سيدور الحديث حول رسالتين من رسائل الشيخ الألباني رحمه الله. أما الرسالة الأولى فهي منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، وأما الرسالة الثانية فهي فتنة التكفير. وقبل قراءة هذه الرسالة الأولى لابد من مقدمتين هامتين. أما المقدمة الأولى فهي أن هذه الرسالة، أعني رسالة منزلة السنة، تأتي متكاملة مع الرسالة الأخرى فتنة التكفير، للرد على طائفتين هما الملاحدة والعلمانيين وما يسمون بالقرآنيين وأهل الكلام الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطائفة الأخرى فهي الخوارج الذين يكفرون المسلمين بذنوبهم، وجهد أهل السنة والجماعة في الرد على الطائفة الأولى معروف، وهذا يرد على شبهة يرددها الحزبيون، يقولون دائما أنتم أحباب العلمانيين والملاحدة ولا تردون إلا على العلماء زعموا، أما هؤلاء فولاؤكم وبراؤكم معهم، وكذبوا. فأهل السنة من قديم وهم يردون على هؤلاء، ومن ذلك رد الدارمي على بشر المريسي، وكذلك رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة، وكذلك ما صنفه الهروي من كتاب في ذم الكلام وأهله، وكذلك ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله، ألا وهو درء تعارض العقل والنقل، وكذلك ما ألفه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، ومن قبل هؤلاء اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله. ثم جاءت هذه الرسالة الطيبة للعلم العلامة الشيخ الألباني رحمه الله وغيره كثير من المعاصرين ممن ماتوا وممن هم أحياء من أهل السنة والجماعة، يردون دائما على هؤلاء، فهذا يرد هذه الشبهة المفتراء التي يرددها ويدندنها هؤلاء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل إنك على النقيض تجد موالاة هؤلاء ومداهنة هؤلاء لمن يسمونهم إن لم يكونوا على وفق أهوائهم يوما ما بأنهم علمانيون أو ملاحدة أو يكفرونهم، أما إن كانوا في صفهم يقفون معهم فلا تجد ولاء ولا براء، وإنما قالوا ذلك من باب الإسقاط ومن باب دفع التهمة عن أنفسهم. فهذا هو موضوع الرسالة الأولى، أنه يرد عنها على هؤلاء الملاحدة والعلمانيين ومن نحى نحوهم عليه الصلاة والسلام. وأما المقدمة الثانية فهو أنه ينبغي أن نعلم مراد الشيخ رحمه الله من هذا العنوان: منزلة السنة في الإسلام. هناك أمور ينبغي أن نعلمها، وهي العلاقة بين القرآن والسنة. فأما باعتبار المصدرية فالقرآن والسنة في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من الله تبارك وتعالى. فكما أن القرآن مصدره الوحي، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولذلك قال بعض العلماء كما نقله الشافعي في الرسالة، قالوا أنه ما من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل. والأمر الثاني باعتبار الحجية، فوجوب اتباع القرآن والسنة في ذلك سواء. ولذلك بوب الخطيب في الكفاية باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف، أي أنهما سواء في الحجية. وأما الأمر الثالث، وهو الذي من أجله ألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة، فهو باعتبار البيان. فالسنة كما سيأتي مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعمومه مقيدة لمطلقه، والبيان والخاص والمقيد أو المقيد كما قال أهل العلم مقدم على المجمل والمطلق والعام. فمن هذه الجهة فقط يصح أن يقال أن السنة تقدم على القرآن. ومن هذه الجهة نستطيع أن نفهم قول بعض السلف: السنة تقضي على القرآن. لماذا؟ لأن القرآن جاء بعمومات خصصتها السنة، جاء بإطلاقات قيدتها السنة. طيب، أيهما أولى بالعمل، الخاص أم العام؟ يقدم الخاص. المقيد أم المطلق؟ يقدم المقيد. فهذا معنى قولهم السنة تقضي على القرآن. لكن الإمام أحمد رحمه الله كره هذه الكلمة وقال: ما أجسر على قول هذا، يعني ما أستطيع أن أقول هذه الكلمة، وإنما السنة تفسر الكتاب وتبينه. وقال بعض السلف: إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. ومن هنا نعلم أن المراد بالسنة هنا التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لأننا نجد إطلاقات للسنة عند العلماء، فمن أهل العلم من يطلقها ويريد بها ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والفرقة. ومنهم من يطلقها ويريد بها أحد الأحكام التكليفية الخمسة، ومنهم من يطلقها في مقابلة القرآن. وهذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. فهاتان المقدمتان لابد منهما قبل الشروع في الرسالة. الشيخ رحمه الله غني عن التعريف، ولعلنا نستمع لشيء من ترجمته في الكتاب الثاني نشرع في المقصود. قال رحمه الله: قال: منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعرف بخطبة النكاح أو بخطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر بها خطبة أو خطبة. وللشيخ مؤلف مستقل في جمع طرق هذه الخطبة وبيان صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لأظن أني سوف أو أنني سوف لا أستطيع أن أقدم هذا الحفل الكريم، أنني سوف لا أستطيع أن أقدم إلى هذا الحفل الكريم، لا سيما وفيه العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء، شيئا من العلم لم يسبق أن أحاط به. قلت: وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله، وإلا فكم من سنة علمنا إياها بسبب ما قام عليه من خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بدعة حذرنا إياها بسبب أنه ما وجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تميز به في مصنفاته من جمع ألفاظ الحديث الواحد مما لا تكاد تجده عند غيره رحمه الله. فكثير من السنن أحياها الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لطريقته الفريدة التي كان يوصي بها دائما، وهي جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. فإذا جمع ألفاظ الحديث، إن كان في الحديث ما هو عام أو ما هو مجمل أو ما هو مشكل، بينه الطرق والألفاظ الأخرى التي ورد بها الحديث. فقوله أنني لا أستطيع أن أقدم شيئا لم يسبق أن أحاط به، قلنا هذا من تواضعه. قال: فإن صدق ظني فحسبي من كلمتي هذه أن أكون بها مذكرا، متبعا لقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن كلمتي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم لم أرى أن تكون في بيان شيء من فضائله وأحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك مما يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون، بما ينفع الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركة، وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هام جدا، لأنه أصل من أصول الشريعة الغراء، وهو بيان أهمية السنة في التشريع الإسلامي. وهذا الأصل الذي يريد الشيخ أن ينبه عليه هو الأصل الذي أفنى فيه الألباني عمره، وهو مشروع التصفية الذي قام به، فصفى كتب السنة مما لم يصح وقسمها لصحيح وضعيف. ولذلك نجد صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي وضعيف النسائي، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. فقام على أمر عظيم لا تستطيع كتيبة من العلماء أن تقوم به، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك ألف في نصرة هذا الأصل الهام ورد الشبهات التي تدور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في حديث الرسول دراية ورواية بما لا تجده عند غيره من العلماء المعاصرين، ولذلك شهد له علماء عصره كابن باز والعثيمين وغيرهما من أهل العلم، شهدوا له بالإمامة في هذا الباب، سواء في باب التصحيح والتضعيف أو في باب السنة والبدعة، وأنه من أعلام هذا العصر عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وظيفة السنة مع القرآن. تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته، فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان، يعني قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هذا البيان الذي بيّن الله تبارك وتعالى أن نبيه سيقوم به، يقول يشتمل على نوعين من البيان. أما الأول فبيان اللفظ ونظمه، أي أن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين حروفه لأصحابه، فيسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وهذه الآيات فيتم الحفظ وكذلك التبليغ. قال: وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة وهي قول الله تبارك وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا أول بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أن يبين الألفاظ ونظم القرآن، أن يبلغ الآيات إلى أمته. قلت: وفي قولها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى، قلت: وكذلك ولكتم عتاب الله تعالى له في سورة عبسة، فقد عتبه الله سبحانه وتعالى، وفي سورة براءة كما قال له: عفى الله عنك لما أذنت له، وفي سورة الأنفال في قصة الأسرى المعروفة، وفي سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وقول عائشة رضي الله عنها يدل على أمرين. أما الأمر الأول فهو كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لكلام ربه، وأنه لم يكتم حرفا من كلام ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون إن القرآن قد حرف، ومنهم من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم لو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بلفظه ونظمه لما كمل هذا الدين، كيف ذلك ومصدر الدين الأساسي هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فقول عائشة يدل على أن هذا القرآن إلهي المصدر وليس من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفا إياه لم يذكر هذه الأمور والتي فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم، كما يدعي النصارى واليهود والمستشرقون ومن نحى نحوهم في العصور المتأخرة. فهذا النوع الأول من البيان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصل إلينا القرآن كاملا غير ناقص. وأما النوع الآخر وهو بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للفظ أو لجملة أو آية نوعان، إما أن يكون بيانا خاصا يتعلق بلفظ معين كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وبيانه كذلك بيان عام لأصل من أصول الدين أو لركن من أركان الإسلام، كما بين مواقيت الصلاة وأركان الحج، بيانا لما أجمل في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة، يعني التي لا يتضح معناها أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره، وهذا هو معنى السنة. قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة اعلم أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه، بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقع من ستة أوجه، أحدها بالقول، وهذا أحد أفراد السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. قال وهو أكثرها وآكدها كبيان النصب الزكوات، والثاني بالفعل، قال مثل كيفية الصلاة والحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبين بفعله الحج، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين بفعله الصلاة كيفية الصلاة، والثالث بالكتابة كما في الزكاة وفي كتبه لعماله وللملوك، والرابع الإشارة، فلما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم؟ 30. ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، وقبض الإبهام صلى الله عليه وسلم، يعني الشهر إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. والخامس بالتنبيه على العلل، يعني قد يبين النبي صلى الله عليه وسلم وينبه على علة الحكم تستطيع من خلالها أن تقيس أمورا أخرى عليها، كما قال في الرطب قال أينقص إذا يبس. والسادس الإقرار كما أقر الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ومن هنا يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأمور التي ذكرناها يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا. يعني لو سئلت هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، تقول ماذا تقصد بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ أنه وقف على كل لفظة وقال قولا فيها، إن كنت تقصد ذلك فلا. أما إن كنت تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بسنته التي تشمل قوله وفعله وإقراره وحكمه صلى الله عليه وسلم التطبيقي للقرآن، فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن واحد من الصور الثلاثة: إما أن تكون مؤكدة لحكم ورد في القرآن، يعني قال وأقيموا الصلاة، هذا فيه دليل على وجوب الصلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن، فأكد على هذا الحكم، وإما أن تكون موضحة لما أشكل أو مبينة لما أجمل أو مقيدة لما أطلق في القرآن، وإما أن تكون سنة مؤسسة، يعني بعض العلماء يسميها بالسنة الزائدة على ما في القرآن، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما ليس في القرآن ولكنه يندرج كما قال بعض العلماء تحت أصل عام من أصول القرآن. ولذلك قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير في أول فصل من أصول المقدمة، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. قال الشيخ محمد عمر بازمول في شرحه لهذه المقدمة، وهو شرح نفيس، قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على طرق: أما الطريق الأول فهو بيان مباشر كما في تفسير الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال: نهر أعطاني الله إياه في الجنة. والبيان الثاني التطبيق العملي في حياة المسلمين، من بيان كيفية العبادات وإقامة الحدود كما بيانه الشيخ حفظه الله. ثم بيّن حفظه الله أن شيخ الإسلام دلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بسبعة أدلة ذكرها في هذا الشرح، فهذا يبين لنا أهمية السنة بالنسبة للقرآن. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك. قال وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال مثال صالح لذلك: فإن السارق فيه مطلق، يعني في هذه الآية قال والسارق، قال كاليد، إذن السارق هذا مطلق لم يقيد بصفة هذا السارق، وكذلك قال فاقطعوا أيديهما أطلق اليد فلم يقيدها. قال فبينت السنة القولية الأول منهما، ما المقصود بالأول منهما؟ يعني صفة هذا السارق، وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه الشيخان. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل سارق تقطع يده، وإنما لابد أن يصل النصاب إلى ربع دينار، فما كان أقل من هذا النصاب ففيه التعزير وليس فيه القطع كما قال العلماء. فالدينار الذهب مثلا حاليا، يعني لو أردنا أن نعلم يعني على من يقام الحد حاليا، مثلا الدينار الذهب حاليا يساوي 4 جرامات وربع من الذهب الموجود الحالي على ما حققه بعض العلماء، يعني ربع الدينار يساوي حاليا تقريبا 500 جنيه، فمن سرق أقل من ذلك فإنه يعذر. قلت كذلك بيّنت السنة أمرا آخر مما يتعلق بالسرقة، وهو أن السارق لابد أن يأخذ هذا المسروق من الحرز، يعني لابد أن يكون في حرزه على ما يتعارف الناس عليه من الحرز، يعني إن كان من المتعارف عند الناس إن الحرز إن يحط الفلوس تحت المرتبة فهذا حرز، يحطها في الخزنة فهذا حرز، فإن سرقت من هذا الحرز فهذا يسمى سارقا. بيّنت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يكون المال في حرز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي عند أبي داود وحسنه الألباني لما سئل عن الثمر على الشجر فقال صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني من كان جائعا ومر على هذا الثمر وأخذ منه وكان جائعا يحتاج لهذا الطعام فأخذ منه ما يسد مثلا رمقه فلا شيء عليه. قال ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني إن أخذ معه شيئا زائدا من هذا البستان وخرج به فهذا عليه غرامة مثليه، يعني يضاعف عليه الثمن ويعاقب. أما موطن الشاهد قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فعليه القطع. قال ابن عبد البر وهذا الحديث أصل عند العلماء في بيان أن السرقة لابد أن تكون من حرز، لابد أن تكون من حرز، ولا نجد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى مفصلا كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليد وعليه الصلاة والسلام وبركاته فقال كما بينت الآخر، يعني بينت صفة اليد التي تقطع بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل يعني الكف كما هو معروف في كتب الحديث، بينما بينت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم، يعني في آية التيمم ذكرت اليد وفي آية السرقة ذكرت اليد، فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف بين اليدين في الموضعين، ففي الموضع الأول بينت أن القطع إنما يكون من عند المفصل، وفي الموضع الثاني بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بأنها الكف، بأنها الكف، نعم باطن الكف، ثم يمسح بيديه، قال بأنها الكف أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. فهذا بعض الشواهد التي تبين لنا أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن. قال وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. قال قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم، وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرب أقحاح صحيح، وأن سبب فهمهم للعموم ها هنا أن قول الله تعالى بظلم نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم، فهذه فيها أنه لا يكفي الاقتصار على لغة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم الفهم، وإنما فهموا ذلك من قبل فهمهم للغة العرب والقرآن نزل بلغتهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتفي أو لا ينبغي للمرء أن يقتصر على اللغة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من أصحاب اللسان الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أصابتهم العجمة بعد ذلك، يعني كيف بإنسان لا يستطيع أن يقيم جملة صحيحة واحدة ومع ذلك يتكلم في كتاب الله بلغة العرب زعم. ولذلك ذكر الشاطبي في الاعتصام في الأسباب التي أدت للزيغ عن الصراط، ذكر من هذه الأسباب أن يقتصر المرء على اللغة العربية في فهم كلام الله، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع جهله بهذه اللغة. قال: فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، لأنها تفيد العموم. ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، إنما هو الشرك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ أخرجه الشيخان وغيرهما. إذن السنة بيّنت المراد من قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ذكر مثالا آخر، قال: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذه الآية مقيدة بشرط. ما هو هذا الشرط في قصر الصلاة؟ ما هو الشرط؟ الخوف. فمفهوم المخالفة أنه إن لم يكن هناك خوف فلا قصر للصلاة. فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط لها الخوف، وهذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لأنهم عرب. ولذلك سأل بعض الصحابة، وهو عمر رضي الله عنه كما عند مسلم، ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الذي في الآية يسمى عند علماء الأصول بمفهوم المخالفة. الصحابة أعملوا مفهوم المخالفة، أو ما يسمى بدليل الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب هذه الآية دلت عليه. ما هو مفهوم المخالفة؟ هو أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. منطوق الحكم أن القصر مرتب على الخوف. طيب، المسكوت الذي يخالف ذلك أنه إن لم يكن هناك خوف فلا قصر. فأعمل الصحابة مفهوم المخالفة، والذي هو معلوم عند العرب، وهو حجة كذلك عند جمهور العلماء بشروطه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. السائمة يعني التي ترعى بلا مؤنة، فمفهوم المخالفة أنها إن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. وهناك أمثلة كثيرة. عمر رضي الله عنه أخذ بمفهوم المخالفة في الآية، وعجب من بقاء الحكم عند انتفاء الشرط، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم ولم يعترض عليه، وإنما بيّن أن الله تبارك وتعالى تصدق بذلك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا بيان السنة هنا القولية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعملية، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقصره للصلاة ما عدم الخوف، لفهم قصر الصلاة في الخوف فقط. قال في الشاهد الثالث قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فقول الله تبارك وتعالى الميتة فيه أن الألف واللام تفيد العموم. فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال. فقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه، والكبد والطحال. قال: أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. لماذا؟ لأن الحديث فيه أحلت لنا، والتحليل والتحريم حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان من قول الصحابي، فالصحابي لا يجسر لديانته أن يقول هذا حلال أو هذا حرام دون أن يكون عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الآية تقول حرمت عليكم الميتة، فهذا يشمل كل ما يصدق عليه أنه ميتة. ثم جاءت السنة بتخصيص بعض أنواع الميتة أنها لا يشملها هذا الحكم. قال: وكذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقول الله تبارك وتعالى لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فقوله محرما هذا نكرة في سياق النفي فيعم، ثم أكد هذا العموم بقوله إلا. والعلماء يقولون إن الاستثناء فرع العموم ومعياره، يعني الاستثناء يدل على أن ما قبله عام ولذلك استثنينا منه، لا نستثني من الخاص وإنما نستثني من العام. وهذا هذه الآية تقتضي عموم الحل ما عدا المذكورات الثلاث، يعني أن يحل كل ما هو طعام ما عدا هذه المذكورات الثلاثة التي هي الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس أخرجه الشيخان. إذن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لتخصص هذا العام الذي ورد في هذه الآية. والمثال الخامس قال قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أخرجه الحاكم وصححه. قال والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. قلت ومن المحرمات التي جاءت السنة ببيانها وهي من الزينة وليست في كتاب الله تبارك وتعالى الوشم والنمص والتفليج بين الأسنان والشعر المستعار الذي يسمى حاليا بالباروكة ويسمى في الشرع بالوصل والتشبه بالكافرين في الملبس والمشرب والمأكل طريقة، وكل هذا من الزينة. وتشبه الرجل بالمرأة وكذلك تشبه المرأة بالرجل إلى غير ذلك مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، فدل ذلك القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يبقى علمنا ما معنى قول السلف أن القرآن أحوج إلى السنة، أو معنى قولهم أن السنة تقضي على القرآن. ولذلك قال رحمه الله بعد ذلك ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي، فإننا إذا أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها مما لم نذكر نتيقن أنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا مقرونا بالسنة. ثم بدأ يشرح هذه الأمثلة، قال ففي المثال الأول فهم الصحابة الظلم المذكور في الآية على ظاهره، ومع أنهم كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن خطئهم وأرشدهم إلى أن الصواب في الظلم المذكور إنما هو الشرك لاتبعناهم على خطئهم، ولكن الله تبارك وتعالى صاننا عن ذلك بفضل إرشاده صلى الله عليه وسلم وسنته. فهذا المثال الأول. قال وفي المثال الثاني لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن. يعني لحصل عندنا الشك، هل نقصر الصلاة حال الأمن أم لا نقصر؟ وهذا الشك سيرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قصر ولم يكن هناك خوف. فبعض العلماء قد يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حكاية فعل فلا نعارض به الآية التي في القرآن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في الخوف وكذلك في الطمأنينة في كل ما يصدق عليه أنه سفر. قال لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن، إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآية وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة، لولا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويقصرون معه وقد أمنوا. قال وفي المثال الثالث لولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا، الجراد والسمك والكبد والطحال، فبينت النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يدخل في الآية. وفي المثال الرابع لولا الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حرم الله علينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من السباع وذوي المخلب من الطير. وكذلك المثال الخامس لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الذهب والحرير. ومن هنا قال بعض السلف السنة تقضي على الكتاب. إذن علمنا معنى قول السلف السنة تقضي على الكتاب. ما معنى قولهم؟ نقول أن الكتاب فيه العام وفيه المجمل وفيه المطلق، صحيح، وفيه المشكل. فمعنى أن السنة تقضي على الكتاب أنها بيّنت المجمل وأنها خصصت العام وأنها قيدت المطلق وأنها أحكمت المشكل إلى غير ذلك مما بيّنه العلماء. ثم أردف الشيخ رحمه الله ذلك بمسألة مهمة، وسبب أهميتها ما يتكلم فيه بعض الناس الآن من ضرورة الاستغناء بالقرآن عن السنة، وتجدهم يدندنون على ذلك. غاية هؤلاء كما قال شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله أنهم يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فما هي إلا أقلام مأجورة ينفق عليها الأموال الطائلة ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. فتجد هذه النداءات الآن ينادون بالاكتفاء بكتاب الله تبارك وتعالى وأن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن كتب التفسير، ويسمونها بالكتب الصفراء أو أنها ينبغي أن تحرق، وكذلك كتب المذاهب. فبين الشيخ رحمه الله ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة وأنهم قوم ضلال. قال ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط. يعني يقول دعونا من هذه السنة التي تقول بتحريم ذلك، هذا لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن أحل أكل السباع وأحل لبس الذهب والحرير لذكور هذه الأمة كإناثها. بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين، وممن كان يقول بذلك بإباحة أكل السباع كان يقول بذلك محمد الغزالي عفى الله عنه، والذي هو من رؤوس الإخوان، كان يقول بذلك، يقول ينبغي على الدعاء الذين يهاجرون إلى كوريا وإلى دول شرق آسيا ممن يأكلون الكلاب والقطط ينبغي عليهم ألا يحرموا عليهم ذلك. لماذا؟ لأنه لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى تحريم هذه الأمور، ورد عليه العلماء، وهذا ضلال مبين. القرضاوي قال ذلك أيضا، والقرضاوي قال ذلك أتواصوا به. قال بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين، يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة. إذن اختلفت مشارب أهل الضلال في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فبيّن أنه هناك من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة ويدعي الاقتصار على القرآن كحال هؤلاء القرآنيين. قال رحمه الله: قال: ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة. قال: ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس أو لبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط. ونحن ذكرنا مثالين، وكذلك ممن نحو هؤلاء وهو من جماعتهم كذلك سيد قطب عفى الله عنه. فالشيخ عمرو يقول أنه نص على أنه يستغنى بالقرآن وفي بيان الأحكام عن السنة، فلا حاجة للسنة في بيان الأحكام، نسأل الله العافية. قال: بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين، يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم، فما وافقهم منها تشبثوا به. قلت: ولذلك ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في رسالته شبهات حول السنة أن مواقف أهل الضلال تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت، فمنهم من يرد السنة جملة ويدعي الاقتصار على القرآن، ومنهم من يرد بعض الأحاديث لمخالفتها العقل أو لمعارضتها المستقر في الأذهان، ومنهم من يردها زعما منه أنها أخبار أحاد لا تفيد إلا الظن، ومنهم من يتأول الأحاديث مقدما عقله على نصوص الشرع المنزل، ومنهم من يردها زعما منه أنها لم تدون إلا بعد قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا باطل. رد عليه العلماء وبينوه في مصنفاتهم، وإلا فالسنة كانت تدون وتكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا أكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا لأبي شاه. فكانت السنة تكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحفظونها وينقلونها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجة هؤلاء الضلال الذين يقولون أنهم يكفي الاحتجاج بالقرآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردنا أن نذكر لهم حجة قالوا: قد قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قالوا: فالقرآن بين واضح ومبين لكل شيء، فلا يحتاج معه إلى سنة، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، فلا يكون مبينا إلا إذا كان واضحا في نفسه. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد بين العلماء في ردودهم على هؤلاء أن قول الله تعالى في سورة الأنعام في الكتاب ما فرطنا في الكتاب يراد به اللوح المحفوظ، وأن السورة مكية ولم يكن نزل جل الأحكام، فكثير من السور التي تضمنت آيات الأحكام مدنية، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، فالسور الكبيرة هذه التي تضمنت جل الأحكام مدنية. إذن كيف يقال ما فرطنا في الكتاب من شيء ولم يكن كثير من سور القرآن نزلت؟ وأما الآية الثانية وهي قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذه في سورة النحل، وهي كذلك سورة مكية، والمراد بقوله تبيانا لكل شيء أي لكل شيء مما نزل حينئذ. ولذلك قال العلماء أن قول الله تبارك وتعالى إن قول الله تعالى تبيانا لكل شيء من العام الذي أريد به الخصوص، فهي مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم تدمر الريح السماوات ولم تدمر الأرض بل لم تدمر مساكنهم كما ذكرت الآية، فهذا عام أريد به الخصوص. وإلا فأين عدد الصلوات إن كان الله تبارك وتعالى قال تبيانا لكل شيء؟ وأين تحديد أوقاتها وركعاتها؟ وأين أحكام الزكاة من النصاب وحولان الحول وغير ذلك؟ وأين كيفية الحج بتفاصيله التي لم تنزل إلا في السنة التاسعة أو العاشرة؟ فهؤلاء كما يقول الشيخ عبد الرزاق يقول فهؤلاء لم يعرفوا، يعني هؤلاء الضلال لم يعرفوا تاريخ التنزيل ولم يعرفوا واقع التشريع وسببه، ولم يعرفوا واقع التشريع وسببه. قلت ولذلك روى الخطيب في الكفاية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالسا مع أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثون إلا بالقرآن، قال رجل لا تحدثون إلا بالقرآن يعني لا تذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذكروا أي شيء، فقال عمران أدنه هاته، فدنا منه فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعة؟ أكنت تجد كذا وكذا؟ ثم قال أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلنا، يعني إن لم تأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن الضلال المبين. وما أجمل ما قاله أيوب السختياني قال رحمه الله إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا حسبنا القرآن فاعلم أنه ضال، ذكره الهروي في ذم الكلام وأهله. وقال البربهاري في شرح السنة إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. وقال الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات قال الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة، ولذلك وصفهم الشيخ رحمه الله بقوله ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة، وقال أنهم إنما يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم فما وافقهم منها تشبثوا به وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ما هنا نافية ولا موصولة؟ موصولة، يعني الذي نجده في كتاب الله اتبعنا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. قال رواه الترمذي وفي رواية لغيره ما وجدنا فيه حراما حرمنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي أخرى ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام وعقيدته ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من المرجع إلا القرآن. ولا شك أن قول الألباني رحمه الله من الأفاضل هذا لعله من باب تأليف القلوب، ولعله من باب أن يصل هذا الكلام إلى هذا الرجل فيرجع ويتوب من هذا الأمر الذي فعله. وإلا فنحن نعلم أن الغزالي المتأخر ألف كتابا سماه السنة بين أهل الفقه والحديث، وطعن فيه في كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه العلماء، فلعل الشيخ يقصده. قال فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط، وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر يتمسك بأحدهما، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قال نعم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في كتابه، يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بطاعته سبحانه وتعالى وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحض الكتاب على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله بما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. قال ولذلك أو بمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات الحديث؟ قال نعم. قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول، فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات الحديث متفق عليه. فلما قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه دل ذلك على أن ما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، لأنه كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما مضى بين واضح منه ما يفيد طالب العلم السني السلفي من تقييد المطلق ومن بيان المجمل ومن تخصيص العام، ومنه كذلك ما يستفيد منه الطالب في بيان ضلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم أرادوا الاستغناء بالقرآن عن السنة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته النفيسة منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، قال بعد أن ذكر بعض الأمثلة التي تبين أهمية السنة وأن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة من السنة إلى القرآن، وبعد أن بين ضلال هؤلاء الذين يزعمون الاستغناء بالقرآن عن السنة بين كذلك عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، يعني نحن نعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأن حروفه وألفاظه لا تخرج عن حروف اللغة العربية، ومع ذلك لا ينبغي للمفسر والناظر في كتاب الله أن يكتفي بلغة العرب في فهم مراد الله تبارك وتعالى، وهذا الاكتفاء ما حدث إلا بعد القرون الفاضلة كما قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، قال إن الاكتفاء على اللغة أو بين إن الاكتفاء على اللغة حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان من غير نظر إلى ثلاثة أمور، يعني الذي فسر القرآن بلغة العرب لم ينظر إلى ثلاثة أمور، قال من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، من الذي تكلم بالقرآن؟ الله تبارك وتعالى، والمنزل عليه القرآن الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير نظر إلى المخاطب به، فالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة تحمل المرأة على ألا يكتفي بلغة العرب في تفسير القرآن، ولذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد قال وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي، وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم قال بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، فإن نسبة معانيه إلى المعاني، يعني نسبة معاني القرآن إلى غيره من المعاني التي هي من قبل البشر، قال فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، فكيف تتساوى ألفاظ الله تبارك وتعالى مع ألفاظ البشر، فكذلك كيف تتساوى المعاني التي حملتها هذه الألفاظ مع معاني البشر، قال بل أعظم، فكما أن ألفاظه، يعني ألفاظ القرآن، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى المراتب التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني. هذا ثاني ابن القيم صحيح. قلت ولذلك تكلم العلماء عن معهود استعمال القرآن وكلياته، يعني تكلم العلماء أن المتصدر لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يراعي أمورا من هذه الأمور معهود استعمال القرآن، يعني هذه اللفظة تستعمل في القرآن باضطراد لمعنى معين لا يتغير هذا المعنى، فلا يجوز لإنسان أن يعرض آيات القرآن على معجم اللغة العربية ثم بعد ذلك يفسر القرآن بما تراءى له من المعاني الواردة في لغة العرب، وقد يكون هذا المعنى غير وارد في كتاب الله تبارك وتعالى. فهناك كلمات قرآنية يطرد معناها في القرآن، يعني لا يتغير معناها، وهي ما تسمى بكليات القرآن. يعني من ذلك مثلا ما ورد عن السلف أنهم قالوا كل قنوت في القرآن فهو الطاعة، يعني كل لفظة قنوت بالتاء في القرآن تعني الطاعة، وقوموا لله قانتين يعني طائعين، يا مريم اقنتي لربك أمن هو قانت آناء الليل. فكل قنوت في القرآن هذه تسمى بكليات القرآن ومعهود استعمال القرآن، فلا يجوز لإنسان أن يكتفي باللغة دون أن ينظر في هذه المعاني التي بينها السلف. وكذلك قالوا كل سلطان في القرآن فهو الحجة، كل سلطة هذه اللفظة إذا وردت في القرآن فالمقصود بها الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى ما نزل الله بها من سلطان، أو ما أنزل الله بها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حجة وبرهان. فكل سلطان في القرآن يعني الحجة. وكل زينة في القرآن فهي للسياح استعماله، وهذا مما رد به الشيخ الشنقيطي رحمه الله على من يقول بكشف الوجه والكفين باستنادا إلى الزينة، فيقول الزينة وهنا المقصود بها الثياب. لماذا؟ قال لأن هذا معهود استعمال القرآن في الزينة، لم يعهد في القرآن أن تستعمل في الوجه أو في الكفين. فلا يجوز تفسير القرآن بما يخالف معهود استعماله. طب كيف نعرف معهود الاستعمال؟ بالنظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي، إلى تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى تفسير القرآن بالقرآن أو بالقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام السلف، إلى غير ذلك من الطرائق التي بينها أهل العلم. أما أن يكتفى باللغة في تفسير القرآن فهذا يؤدي إلى الانحراف والضلال، هذا يؤدي إلى الانحراف والضلال. ولذلك الأشاعرة لما قالوا الرحمن على العرش استوى، وأول ذلك، وقالوا إن استوى هنا بمعنى استولى، وزعموا أن ذلك في لغة العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الاستواء، والله تبارك وتعالى بيّن الاستواء في كتابه، لما أول اليد، لما أول العين، لما أول الوجه، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي أولوها. بما أولوها؟ قالوا إنها مجازات، يعني من مجازات اللغة. إذن اكتفوا باللغة عن التفسير السني السلفي، عن كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا بسبب هذا الباب. ولذلك قالها هنا ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدى بها أن يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن، ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكر في سياق النفي فتعم، هذا هو المعهود من لغة العرب، فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وتفسير الآية. وعليه فمن البدهي أن المرأة كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهم القرآن واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل بها، فكيف بمن هو غير معتد بها ولا ملتفت إليها أصلا؟ ف فكيف بمن هو غير معتد بها ولا ملتفت إليها أصلا، يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان التفسير أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد في الآية ذكر ما يخصص هذه الآية أو ما يقيد هذه الآية، سواء كان في آية أخرى أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الطبري وكما يفعل ابن كثير عليهما من الله الرحمة. ولذلك كان من أعظم التفاسير تفسير ابن كثير وقبله الطبري. لماذا؟ لأنه تفسير بالأثر، لا يضل ولا يزيغ ولا ينحى إلى مجرد لغة العرب، وإنما الذي بيّن وفسر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان غير معتد بسنة النبي ولا ملتفت إليها أصلا، فلا بد أن يكون تفسيره بعيدا عن مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة إلى آخره. ولذلك الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله له أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولم يقتصر الشنقيطي على القرآن فقط، وإنما فسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجد تفسيرا للآية بآية أخرى فسرها. يقول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيذكر الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم مذكورون في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتجده في آية يفسرها بآية أخرى بيّنت هذا المجمل، وتجده يفسرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضي الله عنهم في عقائدهم فضلا عن أحكامهم، وهو بعدهم عن السنة والمعرفة بها وتحكيمهم عقولهم وأهواءهم في آيات الصفات وغيرها. وما أحسن ما جاء في شرح العقيدة الطحاوية حين قال العز ابن أبي العز قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ولذلك كان السلف الصالح يتعلمون 10 الآيات لا يجاوزون هذه الآيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وهذا يفسر لنا سبب مكث بعض الصحابة فترة طويلة في حفظ سورة من الصور. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرصون على تعلم ما فيها من العلم والعمل. ولذلك قال: ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. يعني من كان عماده وعمدته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يحق له أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، إن أصاب فله أجران كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. قال: لكن إن أصاب يضاعف أجره، إن أصاب يضاعف أجره. قلت ولذلك قال ابن تيمية في بيان ضلال بعض الناس من الذين يفسرون القرآن على غير الطريقة السلفية، قال: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة، من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان من دين الإسلام. وقال كذلك: من خالف قولهم، يعني قول الصحابة، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقال الشاطبي في الموافقات: ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه. والسبب في ذلك، انتهى كلام الشاطبي، والسبب في ذلك، قلت والسبب في ذلك لماذا كان السلف الصالح من الصحابة خاصة أعرف بالقرآن وعلوم القرآن؟ السبب في ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الإعلام، في إعلام الموقعين، من أن مورد فتواهم، فتوى الصحابة وكلام الصحابة في الدين لا يخرج عن أمور. الصحابة إذا تكلم في الدين فكلامه لا يخرج عن أمور. هذه الأمور هي أنه إما أن يكون سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم كان يهاب أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون سمعها ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي نفسه لم يسمعها وإنما سمعها من صحابي آخر سمعها، وإما أن يكون كلامه في الدين فهما فهمه وقد خفي علينا هذا الفهم، وإما أن يكون قولا اتفقوا عليه ولم ينقله غيره. وهذا وارد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في محفل من الصحابة ولم يصح إلا من طريق عمر. وإما أن يكون كلام الصحابي في الدين نابعا من طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال علمه باللغة ومن قرائن احتفت بالخطاب وقائل الخطاب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأمور قال الشاطبي: إن السلف الصالح كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه ممن جاء بعدهم. ولذلك قال ابن أبي العز: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، وهو توحيد المتابعة، وهو أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وإقراره، أن تفعل كما فعل، كما قال ابن السمعاني، قال أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك صلى الله عليه وسلم، فإن أخبرنا خبرا صدقنا وإن أمرنا أمرا نفذناه. وهذا معنى العبادة. قال فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإخبار، بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قال الشيخ وجملة القول أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا، فإن هذا هو الضمان لهم ألا يميلوا يمينا ويسارا وألا يرجع القهقرى ضلالا، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد حسن. ثم نبه الشيخ رحمه الله بعد ذلك وقال تنبيه هام، ومن البدهي بعد هذا أن أقول إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله. يعني كل هذا الكلام وكل هذا الاستدلال بالسنة ينصب على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في ذلك الضعيف والموضوع وغير ذلك. قال وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها، فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام. قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، والشيخ منهم بلا شك، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم قدرا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا. إذن من أراد أن يستدل استدلالا علميا صحيحا فلابد أن يعتمد على السنة الصحيحة والحسنة بخلاف الضعيف والموضوع. ولهذا قال ابن المبارك كما في سير أعلام النبلاء قال في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يعني لا نحتاج إلى ضعيف الحديث لنحتج به. ولذلك تكلم العلماء في المسألة المعروفة هل يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، فالقول المشهور أنه يجوز أن نحتج بها في فضائل الأعمال لا في أصل من أصول الشرع، على ألا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وعلى ألا يكون الضعف شديدا. ومن العلماء من رد ذلك، قال ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الدين، فكيف نحتاج إلى الحديث الضعيف. ومن هؤلاء كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه كان ينحى إلى هذا القول أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي ليس له شواهد ترقيه إلى مرتبة الحسن أو إلى غير ذلك. وبسبب منزلة السنة العظيمة وبيان صحيحها من ضعيفها اهتم بها أهل السنة خاصة اهتماما عظيما لا يعرف لغيرهم علما وعملا، وقاموا بتحقيقها وتنقيحها وتمييز صادقها من كاذبها، خاصة بعد ظهور الفتن وانتشار المبتدعة وفشو الكذب ولذا ذكر مسلم في مقدمة الصحيح قول ابن عباس قال رضي الله عنه: إنا كنا مرة، يعني يوما ما، إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين كذلك في المقدمة: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال الإمام مالك كما رواه الخطيب في الكفاية قال: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. إن هذا العلم، يعني علم الدين، لحمك ودمك، وتسأل عنه يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. فالسنة المقصودة ها هنا والتي لها هذه المنزلة في التشريع هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منها الضعيف ولا الموضوع. نعم، قول الإمام مالك قال: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. وهذا رواه الخطيب في الكفاية. قال: وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام، قال: مثل حديث هاروت وماروت، ولم يصح، وليس فيه إلا ما هو من قبيل الإسرائيليات، وقصة الغرانيق، ولي رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة. قال: واسمها نصب المجانيق، في نسف قصة الغرانيق، طبع المكتب الإسلامي. قال: وقد خرجت طائفة كبيرة منها في كتاب الضخم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة 4000 حديث. قال في الحاشية: وقد جاوز العدد الآن 5000، ولعل الله ييسر طبعها قريبا، قد طبعت بفضل الله. قال: وهي ما بين ضعيف وموضوع، وقد طبع منها 500 فقط. فالواجب على أهل العلم، لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم، أن لا يتجرأوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته. لماذا؟ لأنه قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية والمنكرة، وما لا أصل له كما هو معروف عند العلماء. ولذلك قال: فالواجب ألا يتجرأ على الاحتجاج بالحديث. ولذلك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوع. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا. وقال كذلك: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. قال الشيخ: وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري، وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه، سميته: الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وأعني بها الهداية للمرغناني في الفقه الحنفي، والمدونة لابن القاسم في الفقه المالكي، وشرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي، والمغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي، وبداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن، ولكن لم يتح لي إتمامه مع الأسف، لأن مجلة الوعي الإسلامي الكويتية التي وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره، وإذ قد فاتني ذلك فلعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لابد من الرجوع إليها من كتب الحديث وبيان خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها، والله تعالى ولي التوفيق. وفعلا قام الشيخ رحمه الله بتأليف بعض الكتب في الفقه التي ينتفع بها المشتغلون بالفقه الآن. من هذه الكتب تمام المنة ولم يكمله في بيان الصحيح والضعيف في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، وكذلك إرواء الغليل، كذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل طبع منها 3 مجلدات كاملة، وكذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ولم يكمله، كذلك أحكام الجنائز. فكان يسعى حثيثا لإكمال هذا المشروع العظيم الضخم حتى يتسنى لمن أراد أن يتكلم في الفقه بعد ذلك أن يرجع لهذه الكتب فيعلم طريقة التصنيف وطريقة الاستدلال حتى يوفق لمراد الله تبارك وتعالى. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ببيان ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه من جهة المعنى. وحديث معاذ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال له بما تحكم؟ فقال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله. هذا هو الحديث الذي يريد الشيخ أن يتكلم عنه. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومن من ضعفه أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله ضعف هذا الحديث، وكذلك غيره من أهل العلم وضعفه الألباني رحمه الله، وممن صححه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. بل قال ابن تيمية في مقدمة التفسير إسناده جيد. فالشيخ تكلم على ضعف هذا الحديث من جهة الإسناد في السلسلة الضعيفة بالتفصيل، وتكلم هنا عن نكارته من جهة المعنى. فقال وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى لابد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع. إذن هذا الحديث نكرته من جهة المعنى التي بيّنها الشيخ الألباني أنه يتعارض مع ما مضى، أن ظاهر الحديث التفريق بين الكتاب والسنة، لأنه قال فإن لم تجد قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. قال أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن، وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر، السلسلة الضعيفة، وهو برقم كما هو موجود عندكم 885. وحسب الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه حديث منكر، وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم، ما المقصود بالحاكم؟ صاحب المستدرك؟ لا، الحاكم اللي هو القاضي هنا، للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل. لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجد في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. قال: وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء. وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا. يعني الشيخ يقول يجب أن يبحث ابتداء عن الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار السنة، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقوله: لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. قال: فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح، لأنه يقتضي التفريق بينهما، وهذا باطل لما سبق بيانه. فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا إياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قلت: وأما من جود إسناد الحديث ولم يتعرض لبيان أن الحديث منكر، فلهم في ذلك توجيه معتبر. بيّن هذا التوجيه كذلك الشيخ محمد بن عمر بزمون حفظه الله في شرحه لمقدمة التفسير، قلنا هذا شرح نفيس طبع مكتبة الإمام أحمد. قال: وجه النكارة التي استشعرها بعض أهل العلم في المت هي أن الحديث يشعر أنه يمكن الاكتفاء بالقرآن دون السنة، وهذا مخالف للأصول. فهذا الذي استنكروه في هذا الحديث، أنه يتوهم المنكر أنه يمكن أن تستغني بالقرآن عن السنة. قال: وتزول هذه النكارة إن شاء الله تعالى ببيان أن الترتيب الوارد في الحديث ليس هو ترتيب طريقة الاستدلال. هذا توجيه، وهناك توجيه آخر سنذكره، أن الترتيب الوارد في الحديث ليس هو ترتيب طريقة الاستدلال، ولكن تقسيم مراتب الدليل من حيث هو فقط. يعني في هذا الحديث تقسيم مراتب الدليل، ما هي الأدلة التي ينبغي أن تعتمد عليها؟ القرآن والسنة إلى ما جاء في الحديث. قال: فهذه المراتب للتبيين والفهم. قال: مثلما نقول التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فلا يعني الاستغناء بأحدهما عن الآخر. يعني ما أريد بذلك أن تستغني بتوحيد عن أنواع التوحيد الأخرى. قال: والحديث جود إسناده ابن عبد البر ومن ذكرناهم. قلت: وقد صح عن الصحابة الفتوى والقول بهذا الترتيب. يعني هذا الترتيب ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب في هذا الحديث: احكم بكذا، فإن لم تجد فبكذا، فإن لم تجد فبكذا. إن قلنا أن الحديث لا يصح فقد صح عن الصحابة، فلابد أن يكون له معنى. صح عن الصحابة القول بهذا الترتيب، كما في كتاب عمر إلى أبي موسى الذي شرحه ابن القيم في كتاب الإعلام، إعلام الموقعين، وأخذ أكثر من ثلث الكتاب شرح هذه الرسالة. وكذلك صح عن ابن مسعود، وكذلك صح من قول عمر لشريح القاضي لما ولاه على الكوفة، قال له بهذا الترتيب. وكذلك صح عن ابن عباس أنه إن أراد أن يعلم حكم أمر ما نظر في كتاب الله، فإن لم يجد نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد على هذا الترتيب الوارد في الحديث. فإن حملنا الحديث على المعنى الذي رده الألباني رحمه الله فهو مردود، وإن حملناه على معنى أحكم بكتاب الله، إن حملنا قول معاذ على معنى أحكم بكتاب الله الواضح بنفسه أو بالسنة وأقوال السلف فهذا الحمل صحيح. يعني إن حملنا قول معاذ بما تحكم، أحكم بكتاب الله، تفسير هذا القول أحكم بكتاب الله الواضح بنفسه أو الواضح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد هذا الحكم في الكتاب سواء كان واضحا بنفسي أو بالسنة نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي. إن حملنا معنى الحديث على هذا المعنى فلا ضير ولا نكارة في المعنى. أما متى تكون النكارة؟ إن حملناه على معنى الاستغناء بالكتاب عن السنة. ولذلك قلت هناك من الأئمة من صحح هذا الحديث ولم يتعرضوا له بالقول بأن فيه نكارة. قال ابن تيمية في المجموع بعد أن ذكر هذه الآثار عن ابن مسعود وعمر وابن عباس، قال وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء. يعني هذه الآثار كانت ثابتة أو هي ثابتة عنهم. نعم ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر ما تيسر من قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.